فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يؤتكم خيرا مما

والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين صدق الله العظيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بهذه التلاوة تلاها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. ذكرنا خلالها بآية عظيمة ما أحوجنا إليها في هذه الأيام وألف بين قلوبهم